وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سب. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب التيمم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنه بهذه القصة فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال: لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، وأنه ضربة واحدة يمسح بها وجهه أولا ثم يمسح بها كفيه للوضوء والغسل واحد. وما قول لا أدري إلى المرفقين أو الفكين، الصواب أنه إلى الكفين كما دل عليه حديث عمار. وما قول المرفقين فهذه ورد عن بعض الصحابة اجتهادا منهم، أو أن كذا كان ذلك كان أولا. نعم. وقوله ثم نفخ فيهما يعني لتخفيف التراب إذا كان التراب كثيرا. نعم. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال: ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. نعم، هذا أيضا هذا بإسناد الحديث السابق. وثم نفخ فيهما يعني تخفيف التراب ومسح بهما وجهه وكفيه. وقوله إلى المرفقين أو الذراعين كما سبق، هذا ورد عن بعض الصحابة اجتهادا منهم، ولهذا قال كان سلمة يقول لما قال وجه الذراعين قال له منصور: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، يعني والثابت أنه إلى كفين. نعم. قال حدثنا يعني أنت منفرد من بين أصحاب ذر بن عبد الله بذكر الذراعين، قال انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك، يعني أنت منفرد من بين أصحاب ذر بن عبد الله بذكر الذراعين، لأن سلمة يروي عن ذر. نعم. أحسن عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنه في هذا الحديث قال: فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. نعم، بينه في هذا الحديث أن المسح إلى مسح الكفين فقط، والكفان ينتهيان بالرسغ الذي هو مفصل الكف عن الساعد، مفصل الساعد من الكف الرسغ. كل هذه الحديث كلها مثلها الحديث السابق، حديث عمار قال: إنما كان فيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بها وجهك وكفيك. وساق الحديث الآخر، هذا يبين أن رواية المرفقين أو الذراعين ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاد بعض الصحابة، وأن هذا كان أولا. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو داود: ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال: سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه لم ينفخ. وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ. نعم، نفخ تخفيف التراب إذا كان كثيرا. نعم. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم، وهذا هو المعتمد، هذا هو الذي دل على الحديث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين سواء كان ذلك الوضوء أو الغسل. قوله فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة، دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة، وأن ما زاد على الكفين ليس بضروري هذا كما قال الشارح، بل ما زاد على الكفين لا يشرع، ليس بمشروع، وإنما فعله بعض الصحابة اجتهادا منهم. قال الشارح وهذا القول قوي من حيث الدليل. قال ابن دقيق العيد فيه دليل لمن قال الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا فعله بعض الصحابة اجتهادا منهم، ولكن الصواب أنه يكتفى بضربة واحدة كما في حديث عمار صريح قال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم سحب منها وجهه وكفيه. يقول الشافعي وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعرض مثله بمثله، يعني ما يقاوم حديث عمار في الصحيحين. وقال الخطابي في المعالم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول عطاء ابن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية. انتهى. صدق رحمه الله خطابه. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري باب التيمم للوجه والكفين، تترجمة البخاري مأخوذة من الحديث، باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزي، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله. الإمام محمد اعتمد على قوة الدليل ولو كان فيه خلاف، فيجزم بالحكم إذا قوي الدليل. وقال فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف ومختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. أما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواه إلى نصف الذراع، وفي رواه إلى الآباط. فأما رواة المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، إذا فيهما مقال هذا لا يعول عليه، يعني لا يصح. وأما رواة الآباط فقال الشافعي وغيره مما تقدم ذكره مرارا ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. طيب بعده أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين. وهذا الحديث ضعيف في إسناده رجل مجهول، حدثني محدث عن الشعبي فلا صح. حديث عمار في الصحيحين صريح في أنه ضرب وجهه وكفيه، الوجه والكفيه صريح في أنه إنما مسح وجهه وكفيه، وهذا حديث ضعيف في سنة المجرم فلا يعول عليه، إنما العمر على المعول على ثبت الصحيحين في حديث عمار أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. قال المنذري وفي سند هذه الرواية رجل مجهول، ونقل عيني عن ابن حزم أنه قال هو خبر ساقط قال السلف واعلم انه قد ورد في النسخ الى مرفقين روايات غير ما ذكره المؤلف، لكن كلها لا يخلو من مقال، وقد سردها كلها مع الكلام عليها اخونا المعظم في غايه المقصود. طيب، اذن خلاصا يعني كل الباب السابق كل هذا يدل على حديث عمار، وهو صحيحين، وهو صريح في ان في الاقتصار على ضربه واحده، وأنه يمسح بها الوجه والكفان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال باب التيمم في الحضر. ما عندي ترجمة. ما عندك باب؟ ها؟ باب التيمم في الحضر. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه. نحو أو من نحو؟ عندي نحو. طيب، في نسخة من نحو. نعم. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد. من نحو بئر جمل. من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حديث أخرجه البخاري والنسائي، وأخرجه مسلم منقطعا، وهو أحد الأحاديث المنقطعة. أخرجه البخاري وأخرجه النسائي وأخرجه مسلم منقطعا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من حب الجبل يعني من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل، وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها، فلقيه رجل فسلم عليه فلم رد عليه رسول الله السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا محمول على الاستحباب، هذا محمول على إرادة ذكر الله على طهارة. السلام ذكر، اسم من أسماء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون على طهارة أفضل، فلم يرد عليه حتى أتى الجدار، الجدار من طين حكة في غبار، تيمم ضرب واحدة وسوجه ثم قالوا عليكم السلام، رد عليه السلام بعد أن تيمم. وهذا من باب الاستحباب، وإلا يجوز أن يرد عليه السلام ولو إيش ولو لم يتيمم، حتى ولو كان على جنابة، ولو كان على جنابة يرد السلام ويسلم. ما ممنوع من ذكر الله، لكن ممنوع من قراءة القرآن الجنوب، لكن ذكر الله له أن يسبح ويهلل ويكبر ويسلم ويرد السلام، حتى الأذان له أن يؤذن ولو كان جنوب، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فهذا محمول على الاستحباب لإرادة ذكر الله على طهارة. والتيمم على الجدار جائز إذا كان في غبار، الآن الجدار ما فيها غبار، الجدار كلها الآن ملسع الاسمنت والبويات مع. وهذا فيه وفي استدل به المؤلف على التيمم في الحضر، يعني هذا في البلد، يعني التيمم في الحضر يجوز كما يجوز التيمم في السفر لو عدم الماء، حتى ولو في البلد أو عجز عن استعماله، سواء في السفر أو في الحضر فإنه يتيمم. طيب، اقرأ الشرح. أحسن عليكم. عشان تتكلم عليه. نعم. باب التيمم في الحضر بفتحتين هو خلاف السفر، هل يجوز؟ قوله من نحو بئر جمل بفتح الجيم والميم، أي من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل، وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها. يعني معناه يعني خارج المدينة، قال بقرب المدينة، يعني في حكم الحضارة يعتبر، ما يكون ما يعتبر مسافر. نعم. أحسن الله إليك. قوله فمسح بوجهه ويديه، قال النووي وحديث أبي جهيم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. قال الحافظ ابن حجر وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى. انتهى. والاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم إلى المرفقين غير صحيح، لأن لفظ اليد مجمل. وأما رواية الدارقطني من طريق أبي صالح والشافعي من طريق أبي الحويرث بلفظ ذراعيه فهي ضعيفة. قال الحافظ والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف. انتهى. مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف. قال المذيع وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم منقطعا. أحسن الله إليك. فيكم كلام في طيب الآن. قال حافظ ثابت الحديث بجين بلفظه لا ذراعي إنها رواية شاذة. وما قول الآن فمن خشي فوات الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، هذا فيه نظر، والذي يظهر أنه لا بد من الوضوء والإثيان بشرط الطهارة ولو خشي فوات الوقت ما دام واجدا للماء. إنما تيمم ليرد السلام، قال لأن السلام من أسمائه، ولم يرد به استباحة الصلاة. وقال الشارع فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، يعني إذا كان يعني يتيمم الآن لرد السلام ليحوز ذكر الله على طهارة، فالتيمم في الحضر يجوز بطريق الأولى. هذا الاستدلال ليس بوجيه، هذا في نظر، والذي يظهر أنه لا بد من الوضوء والإتيان بشرط الطهارة ولو خشي فوات الوقت ما دام واجدا للماء. فمن خشي فوات التيمم، من خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، ليس بوجيه هذا. نعم. في كلام تقول في كلام لكم في التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم قوله بئر جمل اسم مكان قرب المدينة، وقوله فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، وفي لفظ آخر إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة، هذا من باب الاستحباب، وإلا فرد السلام وذكر الله عز وجل جائز ولو كان على غير طهارة، كما في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا عدم الماء فله أن يتيمم على الجدار. وفي لفظ آخر عن ابن الصمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا، وحينئذ لا يحتاج إلى استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي رحمه الله. أما من كان في البلد فليس له أن يتيمم ولو فاتته صلاة الجماعة أو خاف فواتها، وليس له أيضا أن يتيمم في صلاة الجنازة، فلا يصح أن يصلي على جنازة ولا الجمعة ولا الفريضة عند وجود الماء بالتيمم لخوف خروج الوقت، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يصح التيمم إلا عند فقد الماء حقيقة أو حكما. وفيه حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث كالماء سواء بسواء، ولا يبطل إلا بالحدث أو وجود الماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فله أن يتيمم قبل دخول الوقت، وإذا تيمم فله أن يصلي به فريضة أو فريضتين أو أكثر إلى أن يحدث أو يجد الماء. نعم. فقال هنا الشارع قوله من خشي فوات الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريقة الأولى ليس بوجيه. نعم. التيمم في الحضر كالتيمم في السفر. ها؟ إلا رد السلام فقط. نعم. قال كرهت من أذكر الله إلا على طهر. هنا كما مثل ما سبق يجوز كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن هذا باب الاستحباب فعله من باب الاستحباب لو تيسر، لكن إذا لم يتحدث حتى إذا لم يتيسر يرد الحال يرد هذا وافقه. كأنه يعني أمر آكد يعني. ها؟ استحبابه هذا الفعل استحباب. نعم مستحب ما في شيء. مستحب. رد السلام على طهر أفضل من رده على غير طهر، لكن كلاهما جائز كما سبق، حتى يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة. هو أفضل الذكر القرآن. هو كذلك أيضا له الأذان، له الأذان ولو كان على غير طهارة. هذا الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بها وجهه. فضرب بيديه على الحائط ومسح بها وجهه. نعم. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو داود ما عندي. سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داس قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه فعل ابن عمر. يعني لم يتابع في هذه القصة يعني لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة يعني بل تفرد بذكر الضربتين مع كونه ضعيفا جدا لا يحتج بحديثه. الحديث ضعيف، حديث جدا فيه محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه في التيمم، لا يحتج بحديثه في التيمم في الحضر مع وجود الماء، ولا يصح رفع الضربتين بالثقة الحفاظ رووه من فعل ابن عمر. قال الذهبي ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم إلى غير، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتيمم لرد السلام، والصواب أنه موقوف. هذا الحديث ضعيف جدا في محمد ثابت العبدي، ضعيف جدا لا يحتج بحديث في التيمم في الحضر مع وجود الماء، ولا يصح رفع الضربتين بل الثقات الحفاظ رووه من فعل ابن عمر الضربتين. قال الذهبي ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير، لأن عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، والصواب أنه موقوف. قال أبو داود تابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروه من فعل ابن عمر يعني بل تفرد بيدك الضربتين فيكون ضعيفا جدا لا يحتج بحديث. إذن الحديث هنا ضعيف فلا عبرة بما دل عليه من إيش في التيمم في الحضر. نعم شو الأول؟ ها؟ الأول في الباب فيه لأنه يعني ثيم مع الجدار ثم رد عليه السلام. قال رسول الله يرجع حتى أن يتوارى أي قرب الرجل يختفي ويبقى النظر. نعم حديث المنكر تقدم تعرف المنكر في باب الوضوء من النوم فليوزع إليه. المقصود أن الحديث ضعيف جدا لا يحتج به في التيمم في الحضر مع وجود الماء. إذا وجد الماء فلا يتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلي فيه بل يذكر الله وهذا حسن. هو محمول على هذا الحديث محمول على الاستحباب يعني ما بقريب منه لكن موجود وليس ولم يسلم للصلاة. نعم نعم صحيح هذا لا شك لا شك. هي قد يكون هذا موجود في البلد. النووي قال كان عادما. ها؟ هنا الشارح قال النووي وحديث أبو جهيم محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. هذا كلام من؟ هذا كلام الشارح. ها؟ وليش؟ العظيم. ها؟ العظيم. صاحب العون. ها؟ قال النووي وحديث أبو جهيم محمول على أنه حديث أبي جهيم وحديث أبي جهيم أنا قرأناه أنا قرأته هذا الحديث الأول قرأناه قال الحافظ ومقتضى صنع البخاري قرأه وقرأ كلام النووي والحافظ محمود كان عادما لما حال التيمم ولكن في البلد هو يقول لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله لأن لفظة السلام من أسمائه وما ولد به استباحة الصلاة وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى هذا قياس مع الفارق هو يقاس يقول لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة يقاس عليه من خش فوات الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى ما في شيء بطريق الأولى هل هذا أولى الصلاة أولى أولى من رد السلام رد السلام هو الأولى رد السلام باستحباب ما باستحباب ما إذا استباحت الصلاة إيش معناها الأدلة على وجوب الوضوء إذا خلاص ما دام هذا بطريقة الأولى كل واحد يتيمم ويقول خلاص هذا هو الأولى ها؟ قد يفهم من هذا يفهم بعضهم يعني أنه جائز على السرعة إيه طيب على السرعة كل واحد يقول على السرعة أنا أبي على السرعة هذه أبي على السرعة الآن عشان أصلي وأصلي نوافل ما يصلح هذا معناه إذا يا أيها الذين آمنوا صلوا فاغسلوا وجوهكم أوامر هذه أوامر لا بد من تنفيذها يرد إلى المحكم نعم يرد إلى المحكمات والنصوص نعم وهنا شيخنا فوات فوات الصلاة المقصود بها طبعا الوقت وقت الصلاة نعم يقصدون بها وقت الصلاة طبعا إيه؟ وليست الجماعة إيه ما حتى ما دام موجود الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا شوف كلام الشارح وكان من حديثه وكان من حديثه من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كان هذا مروي السلام عليكم وكان من حديثه أي من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس لأن هذا الحديث مروي من طرق عن ابن عمر ولم يعرف هذا عن عبد الله بن عباس وفي المعرفة للبيهقي فلما أنقضى حاجته كان من حديثه يومئذ وهكذا في رواية الدارقطني قوله في سكة بكسر السين وشدة الكاف زقاق فسلم أي الرجل عليه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى أي قرب الرجل أن يختفي ويغيب عن نظره صلى الله عليه وسلم قوله حديثا منكرا تقدم تعريف المنكر في باب الوضوء من النوم فليرجع إليه قوله لم يتابع بصيغة المجهول محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم فمحمد بن ثابت مع كونه ضعيفا تفرد بذكر الضربتين قال الخطابي في المعالم حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه قوله ورووه فعل ابن عمر أي روى الحفاظ الثقات ضربتين من فعل ابن عمر رضي الله عنهما لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المنذري قال الخطابي قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث وقال البيهقي ورفعه غير منكر انتهى طيب هذا حديث هذا جعفر بن سابق نعم أحسن نعم قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. قال المنذري الحديث حسن، الحديث حسن. قال عبد الله بن يحيى البرنسي قال فاستغيث بضم الموحدة والراء وتشديد اللام، ها تشديد البر بضم الموحدة والراء المشددة، بضم الموحدة والراء في تشديد اللام المضمومة بعدها مهملة، البرلسي قال في القاموس برلس برلس برلس بالضمات تشديد اللام قرية بسواحل مصر في تاج العروش وضبطه ياقوت فتحتين برلس وضم اللام وشدها برلسي أو برلسي ثم مسح وجهه يديه. وهذا الحديث في ذكر الضربتين وضع هذا ثم مسح به وجهه ليس فيه ذكر الضربتين. نعم كلها الحديث هذه كلها في على حديث عمار السبب تدور على حديث عمار كما سبق فيها بعض الزيادات وفي بعض النقصان. نعم أحسن الله عليكم. باب الجنب يتيمم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن مجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبد فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. قال أبو داود وحديث عمرو أتم. وأنا أبدو يعني أخرج إلى البادية فيها بدأت خرج إلى البادية قصيب وجنابة فأمسكت أمكث الخمسة والست أي خمسة أيام وستة أيام هو صلي بغير طهور يعني خمسة ست أيام بدون طهور. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واسترت بالراحلة واغتسلت وكأني ألقيت على علي جبلا. فقال السعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمرو أتم من حديث مسدد وحديث عمرو أتم من حديث مسدد. حديث مسدد حديث عمرو أتم من حديث مسدد حين أحدهم سدد. هو نفس الحديث هذا أحسن لك رواه عن عمرو بن عون وعن مسدد. أول حديث حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد. إيه حديث الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا ذر بإعادة الصلاة الصلوات التي كانت عليه التي صلىها بغير طهور. ما أسكت عنها. أقول يمكن ذكر في مكان آخر أو في وقت آخر أو لأنه معلوم. من أبو ذر؟ ها؟ ما كان يعلم أن إن كان هذا ما كان يعلم أن التراب يكفي منها. يعني ظاهر الآذان. لما كانوا قال أبدو فيها فبدوت. كان صيام الجماعة فأمكث الخمس والست يعني الأيام من دون اغتسال. لما أتسمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت قال ثكلتك أمك أبا ذر يوم بك الويل دعا لرجال سوداء. الصيد الطيب وضوء مسلم ولو العشر سنين فإذا اجتمع فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قال مسدد ونيمة من الصدقة. ايش قال على حديث أبي ذر؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات غير عمرو بن بجدان فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن أبي ذر وأبي زيد الأنصاري روى عنه أبو قلابة ووثقه العجلي وترجمه البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وصحح حديثه هذا الترمذي وابن حبان والحاكم وهو بطوله في صحيح ابن حبان. وأخرج قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم الترمذي من طريق سفيان عن خالد الحذاء بهذا الإسناد وقال حديث حسن صحيح. وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار والطبراني في الأوسط ولفظ الطبراني كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فسكت فردها عليه فسكت فقال يا أبا ذر ثكلتك أمك قال إني جنب فدعا له الجارية بماء فجاءته فاستتر براحلته واغتسل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء 20 سنة فإذا وجدته فأمسه جلدك. ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد وصحح إسناده ابن القطان في الوهم والإيهام. ثم ذكر أحسن عليكم على الكلام عن الربذة وسبب نزول أبي ذر فيها. قال ليس الحديث حسن. قال صحيح لغيره. والألباني قال صحيح. طيب. والحديث هذا هنا أخرجه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الشيخ ابن القيم صحه الدارقطني وقال المقطان في الباب أحاديث أساندها صحاح. إذا الجنب تصيبه جنابه ماذا يفعل؟ يغتسل فإن لم يجد تيمم. شو أول كلام الشارح باب الجنوب يتمم العذر من الأعذار حلا وعن الغسل. نعم. قوله اجتمعت غنيمة تصغير غنم لإفادة التقليل. قوله يا أبا ذر أبدو بصيغة الأمر أصله أبد أبد أصله أبد ويقال بدا القوم بدوا أي خرجوا إلى باديتهم، وبدا القوم بداء خرجوا إلى البادية، وتبدى الرجل أقام بالبادية، وتبادى تشبه بأهل البادية، كذا في لسان العرب. قوله فيها أي في الغنيمة، فبدوت إلى الربذة بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة من قرى المدينة على 3 أميال منها قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. والمعنى خرجت إلى الربذة فأمكث 5 و6 أي 5 أيام و6 أيام فأصلي بغير طهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر أي أنت أبو ذر، فسكت. وفي الرواية الآتية فقلت نعم إلى آخره. والتوفيق بين الروايتين أن الرواية الأولى اختصرها الراوي أي فسكت أولا ثم قلت نعم، كما يدل عليه رواية الطبراني في الأوسط. طيب ثكلتك أمك أبا ذر الثكل. الثكل فقدان المرأة ولدها أي فقدتك أمك، وأمثال هذه الكلمة تجري على ألسنتهم ولا يراد بها الدعاء. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لأمك الويل لم يرد به الدعاء، والويل الحزن والهلاك والمشقة. قوله فجاءت بعس بضم العين وتشديد السين، قال الجوهري القدح العظيم، والرفد أكبر منه وجمعه عساس. الرفد لم يرد بها الدعاء، والويل الحزن والهلاك والمشقة، جاءت بعس والقدح العظيم، والرفد أكبر من قول فسترتني بثوب. أحسن الله إليك. فسترتني بثوب أي من جانب، واستترت أنا من جانب آخر بالراحلة، قال الجوهري الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. فكأني ألقيت عني جبلا، شبه الجنابة بالجبل في الثقل، يقول لما أجنبت وما وجدت الماء كنت لعدم الاغتسال مكدر أو منقبض النفس، كأني على رأس الجبل، فلما اغتسلت زال عني ذاك الثقل، فكأني طرحت عني الجبل. قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم، قد اختلفت أقوال أئمة اللغة في تفسير الصعيد. قال الإمام جمال الدين الإفريقي في لسان العرب والصعيد المرتفع من الأرض، وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل وجه الأرض لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا. إيش الصعيد المرتفع؟ الصعيد والصعيد المرتفع من الأرض، وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبخة، وقيل وجه الأرض لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، وقيل الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب. وفي التنزيل فتيمموا صعيدا طيبا. وقال الفراء في قوله تعالى صعيدا جرزا الصعيد التراب، وقال غيره هي الأرض المستوية. وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار. إيش؟ فأما البطحاء الغليظة والرقيقة يعني الصعيد في أقوال قيل الأرض الطيبة وكل تراب طيب، التنزيل فتيمموا صعيدا طيبا، وقيل الصعيد الجرزاء فقيل الصعيد التراب، قال هي الأرض المستوية. قال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فهم البطحة الغليظة وإيش الرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم. إذن الصعيد هو التراب، الشافعي يقول لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة الغليظة الرقيقة وكثيرة الغلظ فلاقى عليه اسم فلاقى يعني فلاقى عليه اسم الأرض أو اسم صعيد، وإن خلطه تراب أو مدر يكون له غبار. قال أبو إسحاق الزجاج: الصعيد وجه الأرض. قال: وهذا الإنسان يضرب بيده وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب، وإنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها، ثم ضرب المثيم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. قال الله تعالى: نعم، قال الله تعالى: تصبح صعيدا زرقاء، لأنها نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض. لا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصعيد وجه الأرض. كمل وقال الأزهري، أحسن الله إليك، قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحاق. قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج أحسبه مذهب مالك ومن قال بقوله ولا أستيقنه، يعني إنه الصعيد معك على وجه الأرض. نعم. قال الليث: يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجراؤها قد صارت صعيدا، أي أرضا مستوية لا شجرة فيها. قال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق، سمي بالصعيد من التراب. انتهى كلامه بحروفه. وقال في القاموس: الصعيد التراب أو وجه الأرض. وفي تاج العروس شرح القاموس: مثل ما في اللسان. وقال الجوهري في الصحاح عن الفراء: الصعيد التراب. وقال ثعلب: وجه الأرض، لقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. انتهى. وقال العيني في شرح البخاري: صعيدا طيبا، أي أرضا طاهرة. وفي الجمهرة: وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ. هذا قول أبي عبيدة. وعن قتادة: أن الصعيد الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر. انتهى ملخصا. ومن الاختلاف في تفسير الصعيد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب إلى تخصيص التراب للتيمم الشافعي وأحمد وداود، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها. واستدلال كلا الفريقين بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قلت: التحقيق في هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب، ولا يجوز بغيره، لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فالتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن؟ لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فالتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ ومن لم يجد التراب فيتيمم على الرمال والأحجار يصلي، لأنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة. ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتيمم على كل ما ذكر آنفا في تفسير الصعيد ولا يصلي بغير التيمم، ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة، والله أعلم. أحسن الله إليك، في التفريغ السابق أحسن الله إليك لهذا الحديث، في التفريغ للدرس السابق أحسن الله إليك قلتم: وفيه دليل على أن أبا ذر كان يصلي بغير طهور، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن صلاته صحيحة وأنه معذور لأنه لم يبلغه الحكم، فلما أبلغه الحكم وجب عليه أن يتيمم، فدل على أن الإنسان إذا لم يكن يعلم وكان جاهلا فهو معذور. وقول التحقيق: هذا مثلا التراب هو المتعين لمن وجد التراب، ولا يجوز غيره، لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فتهم عليه جائز اتفاقا، كيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ هذا الصحيح. ومن لم يجد التراب فيتهم على الرمال والأحجار ويصلي، لأنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة. ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتهمم على كل ما ذكرنا ولا يصلي بغير التيمم، ومن لم يجد هذا كله فيصلي بغير طهارة. يعني هذا فاقد، يسمى فاقد الطهورين. طيب قول الصعيد وضوء المسلم. لا هذا مبني على ايش؟ على صحة الحديث. ولا الحديث صحيح. قال الشيخ القيم قاله الشارح صحيح والتحقيق في هذه المسألة. يعني ما الذي يتمم عليه؟ قال التحقيق أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب. الدليل قالوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في آية المائدة منه، فقوله منه يدل على أنه لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب، فإذا وجد التراب فيتعين في حقه، لأن الصعيد هو التراب عند بعض أئمة اللغة، فالمتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ يعني من تيمم على التراب فهو صحيح عند جميع أئمة اللغة وعند جميع المذاهب، التيمم صحيح، ومن تيمم على الأحجار فهو بعض عند بعض العلماء صحيح وبعض العلماء ليس بصحيح. ومن لم يجد التراب فيتيمم على الرمال والأحجار ويصلي، لأنهم أدلوا الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة. ومن لم يجد الرمال والأحجار ماذا يعلم؟ فيتيمم على كل ما وجد ولا يصلي بغير التيمم. ومن لم يجد هذا كله فيصلي بغير الطهارة. سب قوله ولو إلى عشر سنين، قول الشرح ولو في الشرح ولو إلى عشر سنين. أحسن الله إليكم. يعني فالنبي قال الصعيد وضوء المسلم في هذه أبي ذر، الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قال وقال مسدد ونيمة من الصدقة. ونيمة من الصدقة وش مقصوده؟ ونيمة من الصدقة. نعم. في قصة أبي ذر ونيمة من الصدقة غدوت إلى، فكانت في عهد البر ونيمة من الصدقة فدعا لي بجارة سوداء فجئت فكاني ألقيت عني. طيب يأتي الكلام عليها. نعم قوله ولو إلى عشر سنين. أحسن الله عليكم. قوله ولو إلى عشر سنين، المراد بالعشر التكثير للتحديد. ومعناه أي له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين. وليس في معنى أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين. وكذلك قوله عليه السلام وما بدا لك في المسح على الخفين، قاله الخطابي في المعالم، وفيه دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوء. نعم، هذا اختاره جمع المحققين. نعم، أحسن الله عليك. قال الخطابي ويحتج بهذا الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين الصلوات ذوات عدد، وهو مذهب أصحاب الحديث. قال الحافظ ابن حجر واحتج البخاري لعدم وجود التيمم لكل صلاة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الحافظ وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك انتهى. قلت مذهب الجمهور قوي، وقد جاء آثار تدل على ما ذهب إليه البعض من التابعين من أن المصلي يجدد التيمم لكل صلاة لكن أكثرها ضعيف، وما صح منها فليس فيها شيء يحتج به على فرضية التجديد، فهي محمولة على الاستحباب. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أمس أمر من المساس، والمعنى إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأ أو تغتسل. قال الخطابي ويحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاد طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال. في إيجاب انتقاد طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال. نعم. سواء كان في صلاة أو غيرها انتهى. ويحتج به أيضا في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد، لأنه واجد للماء فعليه أن يمسه جلده، فإن ذلك أي الإمساس خير أي بركة وأجر، وليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء، لكن الوضوء خير، بل الوضوء في هذا الوقت فرض والخيرية لا تنافي الفرضية. قال المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وبجدان بضم الباء الموحدة والسكون الجيم وبعدها الألف. طيب. وبعد الألف نون. قال مسدد غنيمة من الصدقة، ما تكلم عليها. قال مسدد غنيمة من الصدقة. أول حديث قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عامر الأتم، حديث عامر بن عون، يعني عامر بن عون الشيخ المؤلف. نعم. طيب حديث بعده السلام عليكم وفاء أهم من يديها تبع الحديث السابق. نعم. إيه بالرمل. إيه مع وجود التراب الكلام مع وجود التراب، إذا عدم لا بأس، إذا عدم التراب لا بأس. قال وثم الدليل الآخر وين في الزاد. إيه في زاد المعاد. شال على إيش على مش البحث على الله الله. البحث إيش في قيم في هذا مسجد المطهورة. جاءت إلى المسجد المطهورة. نعم. عليك بالصعيد في النهيك. إشكال. قال وثم دليل آخر وهو فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ابن القيم في زاد المعاد في هديه في التيمم وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا، وصح عنه أنه قال حيث ما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة، وماءهم في غاية القلة. نعم. ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. كذلك أرض أرض الحجاز وغيره. نعم. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم، وهذا قول الجمهور. نعم. وقال في فوائد غزوة تبوك: ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون. الأرض التي هم فيها نازلون. نعم. هذا كله مما لا شك فيه، مع قوله: فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. نعم، يعني لا يلزم بأن يحمل التراب معه، لكن إذا وجد التراب، نزل في مكان وجد التراب، فإنه يتيمم، فإن لم يجد تيمم على الأرض التي هو فيها. نعم، لأنه الصعيد الطيب، يقول: فتيمم صعيدا طيبا. لكن لو وجد التراب لا يعدل عنه إلى الرمال والصخور الحجارة. نعم. بعد الحديث بعد حدثنا سبحان الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر فقال: أبو ذر، إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، فقال: اشرب من ألبانها. قال حماد: وأشك في أبوالها. هذا قول حماد. قال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو ذر؟ قلت: نعم. هلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض: ما هو بملآن؟ فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوب، لم يذكر أبوالها. قال أبو داود: هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. طيب، تخريج الحديث الألباني يقول صحيح. شعيب: صحيح لغيره دون قوله وأبوالها. أبوالها جاء في حديث العرني بس. فقد تفرد بها حماد وهو ابن سلمة وشك فيها. تفرد إيش؟ فقد تفرد بها حماد وهو ابن سلمة البصري وشك فيها، وخالفه حماد بن زيد فيما ذكر المصنف وهو أضبط من ابن سلمة فلم يذكرها. طيب، حماد بن سلمة، حماد بن زيد روى هذا الحديث؟ عند حماد بن سلمة الآن. طيب، خالفه حماد بن زيد في هذا الحديث ولا في غيره؟ في هذا الحديث. هذه ما هل فيه رواية له حماد بن زيد؟ والتعليق المؤلف أحسن عليكم قال: أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب، لم يذكر أبوالها. قال: هذا ليس بالصحيح. هذا كلامي. قال: من قال هذا ليس بالصحيح؟ قال المصنف: هذا ليس بالصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد بها البصرة. طيب، فيه دليل على أنه كان يصلي بغير طهور، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم للعادة. دل على أن صلاته صحيحة وأنه معذور، لأنه لم يبلغ الحكم، فلما أبلغه الحكم وجب عليه أن يتيمم. قال عن أبي قلابة عن رجل من أبي أنا قال: دخلت فأهمني ديني. شوف كلام الشاعر، قوله فأهمني ديني، قوله فأهمني ديني، دعوة ديني. نعم، فأهمني ديني. نعم، أحسن الله عليك. فأهمني ديني أي أقلقني وأحزنني، والمعنى أني أسلمت لكن ما علمت مسائل الإسلام وأحكامه، فتحرجت به على أداء أركان الإسلام، فأحزنني وأقلقني ديني الذي هو عصمة أمري، لأن أجلس مجالس العلماء وأتعلم عنهم المسائل. إني اشتويت المدينة، قال ابن فارس اشتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب. وقال القزاز اشتووا أي لم يوافقهم طعامها، أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن العربي الجواء داء يأخذ من الوباء، يأخذ من الوباء. وقال غيره الجواء داء يصيب الجوف، ذكره الحافظ. بذود بفتح ذاله هي من الإبل. قال ابن الأنباري سمعت أبا العباس يقول ما بين الثلاث إلى العشر ذود، وكذا قال الفارابي. والذود مؤنثة لأنهم قالوا ليس في أقل من خمس ذود صدقة، والجمع أذواد مثل ثوب وأثواب. وقال في البارع الذود لا يكون إلا إناثا، كذا في المصباح. فكنت أعزب عن الماء بضم الزاء المنقوطة من باب نصر وضرب، فيه لغتان. نصر أعزب وأعزب. نعم. الله نصر ينصر، ضرب أيضا أعزب وأعزب. نعم. في لغتان يقال عزب عني فلان. يقال عزب عني فلان يعزب عزوبا غاب وبعد، والمعنى أني أبعد عن الماء. وهو في رهط أي في جماعة، وهو ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة. والسكون الهاء أفصح من فتحها، وهو جمع لا واحد له من لفظه. يتخضخض بالخاء والضاد المعجمتين أولا، ثم كذلك ثانيا. والخضخضة تحريك الماء، وأصل الخضخضة من خاض يخوض لا من خض يخض. يقال خضضت دلوي في الماء، خضضته وتخضخض الماء تحرك. ما هو أي العس؟ العس إن الصعيد الطيب إلى آخره. وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة في الصعيد الطيب. هذا وجه المناسبة ترجم في إطلاق إن الصعيد الطيب. نعم. إن الصعيد الطيب وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان. نعم. متساويان للمسلم في الطهارة في الصعيد الطيب، وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء عشر سنين. ولا يقتصر الحكم في السفر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه موضعا دون موضع في جواز التيمم، بل أطلق وأنكر صلى الله عليه وسلم على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم، وهو كان يسكن بالربذة وهي من قرى، وهو من قرى المدينة على ثلاثة أميال، وهو صاحب هذه الواقعة أو هو وليس في أبوالها أي في شرب أبوال الإبل إلا حديث أنس ابن مالك في قصة العرانيين. قال المنذري وهذا الرجل الذي بني عمرو هو عمرو بن وجدان المتقدم في الحديث قبله سماه خالد الحديث. إذن الشاهد الترجمة هو إيش؟ أن الصعيد عند الصعيد الطيب يكفي أنه يستخدم في الحضر وفي السفر، كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب في الحضر والسفر، وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء عشر سنين. ولا يقتصر الحكم في السفر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص موضع دون موضع في جواز التيمم، بل أطلق وأنكر على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم. إذن الترجمة التيمم إيش؟ في الحضر، وهذا عام الحضر وفي السفر. لكن يبقى أبو ذر الآن هل أمر بإعادة الصلاة؟ الظاهر لا. ها؟ الظاهر لا. ظن لم يأمر. نعم. هذا الحكم اللي استنبط ذكرنا هذا، أنه كان يصلي بغير طهر ولم يأمرهم بالإعادة، ودل على أن صلاته صحيحة وأنه معذور لأنه لم يبلغه الحكم. فلما بلغه الحكم وجب عليه الإتمام. هو كما ها؟ كما من افتاها يعني لأنها مفرطة يمكن ما سأل. أيوة ما سأل. يكون جعل أبي ذر الأمر خاص. ها؟ جعل خاص. نعم. أبو ذر رضي الله عنده الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر أبو ذر بأنها كان في البادية ما كان مرس كان يسكن في البادية إن شاء الله.